الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة وأحاديث الساعة خاصة، وهو حديثنا في هذه الأسابيع أو في هذه الجمع، أحاديث عن الساعة وعن علامات الساعة، كانوا أو كان يصيبهم الخوف فيهرعون إلى العمل. لكن حال كثير من المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم يسمعون هذه الأحاديث، أحاديث علامات الساعة وأحاديث الفتن التي تكون قبل قيام الساعة، أو أحاديث السيرة، فتكون بالنسبة لهم كقصص يمرون معها وقتا ممتعا، يعني يسمعونها كقصص وحواديث وانتهى الأمر على ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون الأحاديث، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن المسيح الدجال فخفض ورفع، يعني تكلم فيه بتفصيل، فصل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا كاملا أمر الدجال. فلما سمع الصحابة ذلك ذهبوا إلى طائفة النخل يظنون أن الدجال هناك، يعني من كثرة ما وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه قد خرج، فذهبوا ينظرون. فقال لهم: لعلكم ذهبتم تنظرون؟ قالوا: نعم. فقال لهم: إني أخاف عليكم أكثر من ذلك، يعني في وقته صلى الله عليه وسلم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني لا خوف عليكم إذا خرج الدجال وأنا فيكم صلى الله عليه وسلم، ولكن الخوف أن يخرج وأنا لست فيكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم، فمسلم حجيج نفسه. كيف يكون المسلم حجيج نفسه؟ بإيمانه، لأن فتنة الدجال فتنة عظيمة كما سبق الحديث، وأنه لا توجد فتنة أعظم منها منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. فإن الناس ضعاف الإيمان سيرتدون ويكفرون حين يرون الدجال وما معه من الآيات المبهرات، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرجها، والناس ضعاف. الآن لم يخرج الدجال والناس ضعاف، وقد حدث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس، وهذا رأيناه بأعيننا. قال صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني شيء بسيط، واحد تزوج امرأة ألمانية فقالت له نتزوج في الكنيسة وكان رمضان فذهب وتزوج معها في الكنيسة وشرب الخمر معه لماذا؟ ليحصل على الأوراق باع دينه بعرض من الدنيا زائف والأمثلة على ذلك كثيرة الصحابة لم يكونوا مثلنا وأكثر المسلمين اليوم يصح فيهم قول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو أن نارا نفخت فيها لأضاءت ولكنك تنفخ في رمادي الصحابة كانوا يسمعون أحاديث الدجال وغيرها لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه لما سألوه كم لبثه في الأرض كم سيبقى في الأرض فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أنه سيبقى 40 يوما يوم كسنة يعني أول يوم كسنة سيمتد هذا اليوم الأول حتى يكون مثل السنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع وسائر أيامه كأيامه فلحرص الصحابة لما سمعوا هذا الكلام لم يمروه هكذا بل قالوا له يا رسول الله اليوم الذي كالسنة كيف نصلي؟ شوف هم الصحابة همهم كيف يصلون في يوم يمتد كالسنة هل تكفيهم في هذا اليوم 5 صلوات؟ يعني يصلون الظهر مثلا في 3 أشهر الأولى والثلاث أشهر الثانية يصلون الفجر ويصلون الظهر وبعد ذلك العصر في 3 أشهر أخرى والثلاث أشهر الأخيرة يصلون فيها العشاء يعني تكفيهم 5 صلوات في سنة قال لهم لا قال لهم أقدروا له قدره يعني يقدرون القدر يعني يصلون كل يوم 5 صلوات وإن كان هذا اليوم كالسنة يعني يقدرون بالساعات يصلون الفجر ويقدرون الوقت وبعد ذلك يصلون الظهر ويقدرون الوقت وبعد ذلك يصلون لأن هذا اليوم سيكون طويلا لا شمس فيه تتجدد يكون يوم طويل فيه شمس شروق شمس وغروب شمس واحدة وهو يوم طويل وهذه فتنة عظيمة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره ما زلنا في الحديث عن الدجال وقد بدأت الحديث عنه في الأسبوع الماضي ولم يكفينا الوقت لإتمام الكلام عنه يسلطه الله عز وجل على رجل هو أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت وهذا الرجل يقول له أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الدجال ومعه 70,000 من اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ومعه 70,000 من يهود أصفهان أو أصفهان عليهم الطيارسة والسيوف المحلات بالذهب والساج 70,000 من أصفهان يتبعونه فيقول لهم يقول لأصحابه من هؤلاء ولمن تبعه ولمن ارتد من المسلمين من ضعاف الإيمان الذين ليس لهم قوة الإيمان والعقيدة فيتخذونه ربا من دون الله كما يأتي إلى أعرابي ويقول له أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ يقول له يقول الأعرابي أنا أحيي لك أباك وأمك شوفوا الفتنة عظيمة يقول له أنا أحيي لك أباك وأمك أتؤمن بي وتقول أنا ربك يقول نعم فيتمثل له شيطانان شيطانان يتمثلان له شياطين تعمل مع الدجال فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان له: أي بني، إن هذا ربك فآمن به. فيؤمن به ويرتد عن دينه. هذا من فتنة الدجال، حتى لا يظن أحد أنه سيسلم بدون قوة العقيدة. وهنا أريد أن أشير إلى أمر قد يتكاسل فيه كثير من الناس، والطامة الكبرى في المسلمين اليوم هو أن يتكلم في دين الله من لم يدرس ولم يتعلم. حتى قال الغزالي رحمه الله: أصبح الدين كالعلكة في أفواه الناس، كل كالعلكة، العلكة كل واحد يعني يمضغها، فأصبح الدين كاللعبة كالعلكة، كل واحد يتكلم في الدين، عالم غير متعلم، جاهل يتكلم في الدين، كل واحد يتكلم في الدين. لكن لا يستطيع هذا الذي يتكلم في الدين وهو جاهل، لا يستطيع أن يدخل إلى مستشفى ويقول لهم: أنا سأري الأطباء كيف يكون الأمر، أو سأري الجراحين والأساتذة في الجراحة كيف تكون الجراحة. ما يستطيع أن يفعل ذلك، لكنه يتجرأ على دين الله بدون علم، وهو أجهل من حذائه. الحذاء الذي يلبسه أعلم منه، لأن هذا الحذاء يسبح الله وهو جاهل، ولكن يتكلم في دين الله ويفتي في دين الله، فيقول إن قضية التوحيد وقضية العقيدة التي تتكلمون فيها كثيرا ليست مهمة بهذه الدرجة، وإن هناك أمور أخرى يجب التأكيد عليها. طيب يا مسكين، لنفرض أن إنسان يعبد الله، يصلي ويزكي ويفعل كل شيء ويفعل كل السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك فرضا ولا يقطع فرضا، ولكنه جاهل من قبل العقيدة، فيذهب ويذبح لغير الله أو يفعل أمورا تنافي العقيدة، هل هذا يقبل منه صرف أو عدل يوم القيامة؟ لا يقبل منه شيء. حتى قال الله عز وجل لسيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. هل أتى أحد بمثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يأتي أحد بمثل عمله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالعقيدة أولا وثانيا وثالثا وأخيرا. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله. لا ينفع يوم القيامة إلا العقيدة الصحيحة. أما من أتى بكل العبادات وعقيدته فاسدة لا ينفعه ذلك يوم القيامة. فيقول له: إن أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ يقول: نعم. فيموت على الشرك والعياذ بالله. ثم يأتي الدجال ومعه أتباع، فيأتي فيصيح ثلاث صيحات في المشرق والمغرب، يعني تسمع صيحاته الثلاث في المشرق والمغرب. يركب على حمار بين أذنيه 40 ذراعا، وهذا من الفتنة، فالناس ما رأوا حمارا قبل ذلك بين أذنيه 40 ذراعا، حمار كبير، ولا يترك أرضا إلا وطئة إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة. فإذا أتى مكة أو المدينة يأتي أي نقب منه، أي مدخل إلى مكة والمدينة، فيجد هناك الملائكة صلتا بالسيوف. الملائكة تحرس مكة والمدينة، فلا يستطيع أن يدخل، فيذهب الدجال إلى جبل أحد هو وأصحابه، فيقف معهم هناك عند سبخة بالجرف ويقول لأصحابه انظروا انظروا، يعني إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم هذا قصر أحمد، يعني هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القصر الأبيض هو مسجد أحمد. والعجيب هذا الوصف الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هل كان مسجده مثل القصر وأبيض؟ من ذهب منكم في المدينة ونظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو قصر أبيض الآن من الرخام الأبيض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كيف سيكون مسجده، ولكنه كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن يدخل فلا يستطيع، فترتجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة وكل فاسق وفاسقة. ترتجف المدينة فيخرج المنافقون والمنافقات والفاسقون والفاسقات، يخرجون إليه، يخرجون إلى الدجال، يعيث شمالا ويمينا، يعيث في الأرض الفساد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعرضوا للفتنة، يعني عيسى ما يتعرض للفتنة، وإن أحس بإيمانه قوي، قد قوي إيمانه لا يتعرض. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتم العدو فاصبروا. لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا سمعتم الطاعون في بلد فلا تدخلوا إليه. فالمسلمون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفروا من الدجال وأن لا يتعرضوا إلى هذه الفتنة العظيمة، خوفا عليهم من إيمانهم، خوفا أن يموتوا وأن يرتدوا عن دينهم. فتنة الدجال لا يقضي عليها، وقد جعل الله عز وجل هذا الأمر ثابتا أنه لا يقضي على الدجال إلا رجل واحد، وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. المسيح عيسى بن مريم هو الذي وكله الله عز وجل بأن يقتل المسيح الدجال. عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم أنه رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، وأنه ليس كما زعمت اليهود والنصارى أنه قتل وأنه ميت. وقد قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه عقيدتنا كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إن الله عز وجل رفع عيسى بن مريم إلى السماء، وإنه سينزل بعد ذلك، وهذا من علامات الساعة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف يتكلم عن عيسى بن مريم فيقول سبحانه وتعالى وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة صحيحة متواترة وإنه لعلم للساعة، وإنه يعني عيسى بن مريم لعلم للساعة، يعني أمارة على الساعة. فإذا نزل صلى الله عليه وسلم فهذا من علامات الساعة الكبرى، فهذا من علامات الساعة الكبرى. وقال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهذا دليل يعني أن من أهل الكتاب سيؤمنون به قبل موته، وهو لم يمت بعد، وهو لم يمت بعد صلى الله عليه وسلم، وإنه سينزل ويؤمن به أهل الكتاب في آخر الزمان. وهذه أدلة قاطعة في الكتاب على هذه الأمور. فينزل كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حين يشتد الأمر على المسلمين فيفرون إلى جبل الدخان بالشام أو قرب بيت المقدس ومعهم المهدي رضي الله عنه، فيختبئون لأن لا قبل لهم بالدجال وجيشه. فإن المهدي عنده عقيدة أنه ليس هو من يقتل المسيح الدجال، فيغلقون عليهم باب المسجد. فينزل لما يأمره الله عز وجل، فينزل عيسى بن مريم في صلاة الغداة، يعني في صلاة الفجر، ينزل عليهم وقد أقيمت الصلاة، صلاة الفجر، وإمامهم المهدي رضي الله عنه. فإذا رأى المهدي عيسى بن مريم قال له: يا روح الله تعالى فصل بنا، من تواضعه رضي الله عنه. طبعا المهدي ليس نبيا، وهذا عيسى بن مريم نازل، من يصلي بالناس؟ هل يصلي المهدي أم يصلي عيسى بن مريم؟ المهدي يقدم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولكن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول: إنها لك أقيمت، إنها لك أقيمت، وأنتم أمراء بعضكم على بعض. يعني لم يدخل في هذه القضية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وصلى خلف إمام المسلمين. فلما انتهت الصلاة وسلم الإمام، الآن بدأ شغل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قال لهم: افتحوا الباب، وقد حاصرهم الدجال وجنوده أياما، حتى أنهم كان الواحد منهم يأخذ قوس جلد قوسه فيحرقه ويأكله من الجوع، لا يجد ما يأكل، محاصرين في المسجد يسبحون ويصلون ويذكرون الله وينتظرون فرج الله سبحانه وتعالى. تقدموا جزاكم الله خير. فيقول لهم: افتحوا الباب وقفوا على الباب. فيفتحون الباب، فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ذاب كما يذوب الملح في الماء، والماع كما ينماع الملح، وفر، لأن الدجال يعلم أن عيسى بن مريم سيقتله. فيقول له عيسى بن مريم: يا عدو الله، إن لي فيك ضربة لا تفوتني. فيتبعه عيسى بن مريم حتى يكون عند باب لد، فيضربه برمحه فيقتله بين ثدييه، ويأتي ويري المسلمين دم الدجال في حربته أو على حربته. هذه عقيدتنا في المهدي، وعقيدتنا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكيف سيقتل الدجال. ومن قرأ أحاديث المهدي عند الرافضة، من قرأ أحاديث المهدي عند الرافضة يجد مهديهم الذي ليس هو مهدينا، يجده يجد أوصافه تنطبق على أوصاف المسيح الدجال. فهم يؤمنون برجل يخرج، هم يقولون أنه المهدي وليس هو المهدي الذي نعتقده، فمهديهم هو المسيح الدجال، لأن أتباعه من اليهود، هم يعتقدون ذلك، وأنه سيحكم شريعة داود عليه السلام، وأنه سيتكلم بالعبرانية ولن يتكلم بالعربية، وأنه سيقتل المسلمين. أما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا قضى على المسيح الدجال فإن المسلمين في ذلك الوقت سينعمون معه نعيما لم يعرفوه من قبل، وسترجع الأمور كما كانت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، حتى أن القوم يجتمعون على الرمانة فتكفيهم، وتخرج الأرض ما فيها من الخيرات، حتى أن النفر يستظلون بقحف الرمانة، وحتى أن اللقحة يعني لبن البقرة تكفي الفئام من الناس، يعني عدد كبير من الناس يكفيهم هذا اللبن، وسيكثر المال ويفيض، وهذا كله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي البخاري وفي الحاكم وفي أحمد، كلها أحاديث صحيحة، حتى أنه لا يجد عيسى عليه الصلاة والسلام من يقبل هذا المال، المال وفير، تعالوا من يحتاج إلى المال، لا يوجد من يحتاج إلى المال، ويكون في ذلك الوقت تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. الناس ماذا يريدون بالمال؟ الخير وفير، الخير وفير، والآن يخوفوننا بأن المخزون يعني المخازين في الأرض يعني أوشكت على الانتهاء، والماء أوشك على الانتهاء، يعني كل مرة يخوفون النفس، الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يعدكم الفقر. المسلم لا يلتفت إلى هذه الخزعبلات، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، الله عز وجل ينفق كيف يشاء، يده مبسوطة، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، سحاء الليل والنهار، إنما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض كمثل المخيط إذا دخل البحر فماذا يخرج، فبماذا يخرج، لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. والعلم اليوم قد وصل إلى أمر أن هناك سحابة في الجو كفيلة، هذا لا يقوله المسلمون وإنما هذا من الكفار، هذا من غير المسلمين، يقولون وجدوا سحابة في السماء تكفي لملء بحار العالم 60 مرة، ملء بحار العالم 60 مرة. أإله مع الله سبحانه وتعالى. إذن يعيش المسلمون في ظل عيسى عليه الصلاة والسلام عيشا رغيدا، ولا يحتاجون إلى شيء، وإن عيسى ابن مريم يحكم شريعة الإسلام، وهذا أمر مهم، ولا يقبل شريعة أخرى، يذبح الخنزير ويكسر الصليب، وهذا فيه جواز كما قال أو وجوب قتل الخنزير لا فائدة منه، وكسر الصليب فلا يبقى هناك شعار لدين آخر، ويضع الجزية. ما معنى يضع الجزية؟ لا يقبل الجزية، يعني إما الإسلام وإما القتل، لا يبقى هناك حل آخر، من أراد أن يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام، ومن أراد أن يبقى على دينه يقتل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ويقتل الله اليهود، لأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سيقاتل اليهود حتى لا يبقى خلق مما خلق الله من حجر ولا شجر، إلا قال ولا داب، إلا قال يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وفي رواية في الصحيح هذا كافر ورائي تعالى فاقتله إلا شجر الغربق فإنه من شجر اليهود. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نتابع في أسراط الساعة إذا أبقانا الله لذلك الوقت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة والسلام على رسول الله. Der jüngste Tag wird nicht stattfinden, bevor Jesus, Marias Sohn, herabsteigt als ein gerechter Herrscher und Imam, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Vor dem jüngsten Tag wird eine Gruppe aus meiner Gemeinschaft siegreich kämpfen und wenn der Sohn Marias vom Himmel zur Erde zurückkommt, wird der Mahdi sagen, komm, führe uns im Gebet. Doch er wird antworten, dass mit dem Segen Allahs einer von euch der Führer der anderen sein soll. Der Mahdi wird kurz vor dem Propheten Jesus sallallahu alaihi wasallam erscheinen und zunächst Muslime, die abgeirrt sind, zum wahren Glauben zurückführen. Jesus alaihi wasallam kommt danach und akzeptiert von den Ungläubigen nur den Islam und ruft sie dazu auf, nach dem Koran zu leben. Es gibt kein größeres Ereignis außer dem Dajjal, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, von der Erschaffung Adams bis zur letzten Stunde. Der Dajjal kommt und versucht, ein satanisches System zu etablieren auf Erden. Imam Abu Hanifa sagt, rahimahullah, das Erscheinen des Dajjal und Gog und Magog, die im Westen aufgehende Sonne, die Wiederkehr des Propheten Jesus und andere Vorzeichen sind nach vertrauenswürdigen Hadithen wahr und unvermeidlich. Der einzige Mensch, der in der Lage ist, den Dajjal zu töten, ist Isa alaihi salatu wassalam. Wenn Dajjal Jesus sieht, wird er schmerzen, wie sich das Salz im Wasser löst. Und er wird fliehen. Von hinten wird ihm Jesus sagen, dass er ihm einen Schlag versetzen wird, dem Dajjal nicht entkommen kann. Er holt ihn östlich von Bablut ein und tötet ihn. In einem anderen Hadith heißt es, jeder Ungläubige, der seinen Geruch, den Geruch von Jesus a.s. wahrnimmt, wird sterben und sein Atem wird so weit reichen, wie er sehen kann. Dann wird er nach ihm suchen, nach dem Dajjal, und am Tor von Lut fangen und töten. نسأل الله عز وجل مني وكرم العلم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلم فضل كلمة الحق والدين. اللهم باعد بيننا وبين الفتن كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الفتن كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الفتن كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين وفي كل مكان، من علمنا منه ومن لم نعلم. اللهم اجعل كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رد ضالهم يا رب العالمين. اللهم رد ضال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا رب العالمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.